ellos por mi nombre se ha hecho la palabra de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra de هذا كلام باطل ولو قاله العز بن عبد السلام. العز يغلط، وأيضا العز لا يثبت كثير من الصفات لأنه أشعري، فكيف يثبت الرؤية؟ ما أظن يثبت الرؤية. الأشاعرة يقولون إن الله يرى لا في جهة، ينفون الجهة ويقولون يرى لا في جهة. وابن عبد السلام أشعري، لا يعول على كلامه في هذا الأمر العظيم. نعم.